يا إله الحنان والمرح، يا إله الحنان والمرح، أخرست خفيات الجرائم وضاقت على القلب النساء، يا إله الحنان والمراحل، أخرستني خفيات الجرائم وأضاقت على القلب النسائم، ومتى من أباطيني أتوب، ومتى من أباطيني أتوب، فعلى روحك تلهو الذنوب، وأنا لست بجرم نادر، يا إله الحنان والمراحم، أخرستني خفيات الجرائم وأضاقت على القلب النسائم، ومتى من أباطيني أتوب، فعلى روحك امتلأ الذنوب، وأنا لست من جرم نادر، كم بعدت وعصيت وبعمري ما انتهيت، وبعمري ما انتهيت، آه من نفسي وغواب سيسي، منك يا خالقي ما استحيت، كل أيامي رهن أثامي، كل رهن آثامي، وعلى فضلك قد حييت، كم بعدت وعصيت وبعمري ما ما انتهيت آه من نفسي وغوابوسي منك يا خالقي ما استحيت كل أيامي رهن آثامي وعلى فضلك قد حييت سوء حالي مكين وسط ذاتي كيف أغدو بساعات الممات وسبيلي مجاب للنجاة كيف والموت محكوم يلوح أقربائي بسكراتي تلوح وأنا بين أفواج العصاة يا ويلي يا ويلي شلون والله شلون بي بي لو قرب مني الأجل وخسر الموت ولسان الثجايا ضلت عيون الدير على الأهل تشوف الدهل تهل الدميع على مصاب شلون بي النفس لو مني خوايا ومني ملك الموت أخذ روحي وصعاد وللمغيس طلعوا مني الجسد وقام المغسل جرد ثيابي ثيابي ثيابي اللهم ارحمني يوم آتيك فردا شاخصا إليك بصري مقلدا عملي قد تبرأ جميع الخلق مني نعم وأبي وأمي سوء حالي مكين وسط ذاتي كيف أغدو بساعات الممات وسبيلي مجاف للنجاة كيف والموت محكوم يلوح أقربائي بسكراتي تلوح وأنا بين أفواج العصاة جردوني من ثيابي غسلوني بالمآسي جردوني من ثيابي غسلوني بالمآسي وبأكفاني لف جثماني أين أضحى غروري وباتي زيف آمالي ساء أحوالي حصرت لذنوبي بلا شيء وبأكفاني لف جثماني أين أضحى غروري وبطشي زيف آمالي ساء أحوالي حصرت لي ذنوبي بنعشي حصرت لي ذنوبي يا الله اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصر اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقاب اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام قبري منزلي نار صار لي قبري منزلي نار صار لي يا موهلي بعد اجتراحي مغلول اليد أدعو سيدي قبري منزلي نار صار لي داموا لي بعد اجتراحي مغلول اليد أدعو سيدي مغلول اليد أدعو سيدي يا شاهدي أرجو سماحي مغلول اليد أدعو سيدي يا شاهدي أرجو سماحي وثقت حدودي شهدت جنودي واستوى جرمي معلوما بالخلائق وثقت حدودي شهدت جنودي واستوى جرمي معلوما بالخلائق وكتاب الذعر من وراء الظهر قد مشى بتل آثام بات شاهد وكتاب ذعر من وراء الظهر قد مشى بتل آثام بات شاهد فلي الويل لو قراري لو غدا داري زفرة النار فلي الويل لو قراري زفرة الدار لو غدا داري زفرة النار وهلي الويل لو طعامي حل في جسمي جمر زقومي فهلي الويل لو قراري غدا داري زفرة النار وهلي الويل لو طعامي حل في جسمي جمر زقومي حل في جسمي قبري منزلي نارا صار لي موهيني بعد اجتراحي مغلول اليد أدعو سيدي مغلول اليد أدعو سيدي يا شاهدي أرجو سماحي أرجو سماحي وثقت حدودي شهدت جلودي واستوى جرمي معلوما بالخلائق وكتاب ذعر من وراء ظهر قد مشى بتل أكامي بات شاشا فلي الويل لو قراري لو غدا داري زفرة النار ولي الويل لو طعامي حل في جسمي جمر زقومي حل في جسمي عن آل النبي تدنو رتبي عن آل النبي تدنو رتبي مطلبي صون عهدي لكني هنا قد خنت المنى عد العنى عشت ببعدي عن آل النبي تدنو رتبي مطلبي صون عهدي لكني من قد خنت المنى عد العنى عشت ببعدي قد رآني ربي بفعال ذنبي وإمامي شاهد الضحى بابتعادي يوما ما رعويت لا وما خشيت يوما ما رعويت لا وما خشيت يا لحزني وأنا أغلي بإتقادي قد رآني ربي بفعال ذنبي وإمامي شاهد أضحى بابتعادي يوما ما رعويت لا وما خشيت يوما ما رعويت لا وما خشيت يا لحزني وأنا أغلي بإتقادي ربي يا ربي في عذابي واغتراباتي سأنادي ربي يا ربي يا معيني دمع عينيني منزلا فيك ربي يا ربي في عذابي واغتراباتي سأناديك ربي يا ربي يا معيني دمع عينيني منزلم فيدي قد رآني ربي بفعال ذنبي قد رآني ربي بفعال ذنبي وإمامي شاهد أضحى بابتعادي يوما ما رعويت لا وما خشيت يا لحزني وأنا أخذلي باتقال. ربي يا ربي في عذابي واضطراباتي سولادي. ربي يا ربي يا معيني, ربي يا ربي يا معيني, دمع عينيني منزلا فيك, دمع عينيني عن آل النبي تدنور تبي مطلبي أصول عهدي. لكني هنا قد خنت المنى بعد العنا, عشت ببعدي قد رآني ربي بفعال ذنبي وإمام شاهد ضحى بابتعاد. يوم المرعى لا وما خشيت, لا وما خشيت يا لحزني وأنا أخلي بانتقادي. ربي يا ربي في عذابي واغتراباتي سونادي. ربي يا ربي يا معيني, دمع عينيني منزلا فيك. ربي يا ربي في عذابي واغتراباتي سوناديك. ربي يا ربي يا معيني, دمع عينيني منزل فيك, دمع عينيني منزل فيك, دمع عينيني. يا ربي سهل لي التوبة واغفر لي يا قابل الأوبة. يا ربي سهل لي التوبة واغفر لي يا قابل الأوبة, واجعل لي دروب إيماني وضلا في السنين مكتوب. واجعل لي دروب إيماني فضلا في سنين مكتوب. يا غافر الذنب سيدي ظلل على عيوب في العمر, واسمع ندائي يا عدتي في كربتي يا مالك الأمر. يا غافر الذنب سيدي ظلل على عيوب في العمر. انظرني قربة الدنيا رويني يا رازقي ريا. انظرني قربة الدنيا رويني يا رازقي ريا. كافئني أتبع الحق والخير والأمر والنهي. انظرني قربة الدنيا روئني يا رازقي ريا. كافئني أتبع الحق والخير والأمر والنهي. يا سابق النور في الملا وواهب العام والسلوى. يا سابق النور في الملا وواهب العام والسلوى. من اسمه في الدهر دواء, من اسمه في الدهر دواء. يا سامع الآهات والنجوى, يا سامع انظرني بغربة الدنيا رويني يا رازقي ريا. كافيني لأتبع الحق والخير والأمر والنحيا. يا ساقف نوري في المنان وواهب الدعام والسلوى، من اسمه في الدغر دوا. يا سامع العهات والنجوى، يا سابق النور في المنى وواهب الدعام والسلوى، من اسمه في الدهر دوا. يا سامع العهات والنجوى، ثورة رغم القيود بالدعاء والسجود، رسمت درب الخلود يا أبا محمد. ثورة رغم القيود بالدعاء والسجود، رسمت يا أبا محمد. بدموع المقلتين يا لثارات الحسين، ثورة ثورة رغم القيود بالدعاء والسجود، رسمت درب الخلود يا ما شاء الله. ثورة رغم القيود بالدعاء رسمت درب الخلود يا أبا محمد. بدموع المقلتين يا لثارات الحسين، آخر مرة ثورة رغم القيود. وانت تودع حبيبي، هذه فقرة الوداع بالدعاء رسمت يا أبا، وصلها للبقيع. ثورة رغم بالدعاء رسمت درب الخلود يا أبا. بعد ثورة ايدك فوق، ملقيود بالدعاء